وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة، نرحب بكم في هذه الأمسية المباركة لنلتقي فيها مع أحد علمائنا في هذه البلاد، نلتقي فيها مع صاحب فضيلة الشيخ صالح محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. يحدثنا في هذه الليلة بمحاضرة بعنوان سلامة المنهج دليل على الفلاح، فليتفضل فضيلته مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين، الذي بعثه الله جل وعلا على حين فترة من الرسل. بعثه وقد امتلأت الأرض ظلما وجورا وفسادا وضلالا، عبدت الأصنام وقطعت الأرحام وانتهكت المحرمات وسادت العادات القبيحة بين العباد، ونظر الله إلى الخلق إلى بني آدم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا، فبعث الله هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. فلله الحمد والمنة على ما من به من هذا الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أزكى البشرية وأصدقهم لهجة وأبرهم في كل قول وعمل وأنصحهم للخلق. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وترك الناس على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، لم يمت إلا وقد أبان للناس أصول دينهم وفروعه، بين لهم علاقاتهم بربهم جل وعلا وعلاقاتهم فيما بينهم وعلاقات المسلمين بأعدائهم، وأمرهم بالعدل في كل أمورهم. رسم لهم المحجة وأبان لهم مسلك الطريقة وحذرهم من الزيغ والضلال والخروج عن زيادة المستقيمة. فمن سار على منهج سيد الخلق واتبع طريقه وتمسك بسنته وعض عليها بالنواجذ أمن العثارة في هذا الطريق الطويل، وفاز للوصول إلى دار الأمان والرضا والسعادة الأبدية. ومن أتبع نفسه هواها وركب الصعب والذلول في مراباتها فإنه لا يضر إلا نفسه، والله غني عن العباد. مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكمل الله للعباد الدين، فلم يعود لحاجة لشيء يؤتى به لدينهم بعد وفاة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. فإلهنا يقول وهو أصدق القائلين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين إذا كمل ما على الناس إلا أن يهتموا بالمحافظة عليه والعناية بالأخذ به والحذر كل الحذر من أن تزل بهم الأقدام أو أن تجور بهم الأرحام، فإن من زلت قدمه أو جار فهمه أصبح تحت الخطر عمله يرد عليه، ولا يأمن الحاضر ولا العاقبة. فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المخرج في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كما جاء ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله، السمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا على هذه المنابر، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. وفي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه صاحب السر، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية جهلاء، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من الشر؟ قال: نعم، أناس يستنون بغير السنة تعرف منهم وتنكر. قلت: وهل بعد ذلك من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إليها، من أجابهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا. قال: هم بني جلدتنا ويتكلمون بأسئلتنا، أو كلمة نحوها. فهذه المحجة التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي محجة الدين، محجة الإسلام، وضحها عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود وأصحابه عنده: فخط خطا مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، وقال عن الخط المستقيم: هذه سبيل الله. وقال عن الخطوط التي عن يمينه وشماله: وهذه السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو الناس إليه. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل من قائل: وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه المحجة تمسك بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففتحوا البلاد والقلوب، وأشاعوا نور الإسلام في أرض الله، وامتد استيحاف الدعوة، وحملت رايات التوحيد في الشرق والغرب، وطووا عامة الأرض ذات النفوذ في وقت وجيز. ولم تكن وسائل النقل الوسائل السريعة التي تقطع عشرات الآلاف من الأميال لساعات محدودة، وإنما كانت وسائل النقل الدواب أو السير على الأقدام. لكن لما كان الإيمان يحدوهم، والتمسك بسنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم منهجهم، والرغبة في هداية البشر عامرة قلوبهم. أهانت في طريقهم الصعاب وتذللت أمامهم العقبات واجتازوا البحار والقفار حتى نشروا هذا الدين، حتى صح أن يقول قائل من ملوك الإسلام وقد رأى سحابة ترعد وتبرق: أمطري حيث شئت فسيأتي لخرابك. كان الناس في بداية الأمر على منهج واضح ومحجة بيضاء وصراط مستقيم، عقيدة منبعها كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذين قاموا بإيضاحها وبيانها الذين نزل القرآن بلغتهم وتلقوا هذا النور والعلم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكانوا أمنا، كانوا أمناء فيما يحملون وعلى ما يحملون من الدين، وأمنا في رعاية البشرية ودعوتها إلى الخير. واستمر الناس على منهج واضح ومحجة بيضاء حتى دخلت على أمة الإسلام أنواع من الأهواء وصنوف من الشبه، ونشأ فيهم من لا يعرف السنة وقد تقفر شيئا من العلم، وساعد على الضلال دعاة على أبواب جهنم كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه. فحصل في الأمة تفرق واختلاف واختلت الموازين واضطربت الأفهام، وأعجب في كثير من الحالات كل ذي رأي برأيه. فحل بأمة الإسلام ما حل، وتسلط عليها أعداؤها في كثير من أرضها، وشذبت أطرافها، واستوصلت قوتها إلا ما شاء الله. وقد صدق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: لا يأتي بعد زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وبقدر ما فرط به المسلمون من الحبل المتين وأسباب القوة وهو التمسك بكتاب الله وسنة نبيه وصفاء العقيدة، حصل فيهم ما حصل. ثم تسلط أعداء الإسلام من غير المسلمين على كثير من أرض الله، وأعداء المسلمين كما قال الله عنهم: ودوا لو تكفرون كما كفروا. وكما قال جل من قائل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فأفسدوا ما شاء لهم هواهم أن يفسدوا، وزرعوا من ألغام الفكر المنحرف والعقائد الضالة في أرض الإسلام ما وصلت إليه أفهامهم وكيدهم ومكرهم. إلا أن الله جل وعلا تعهد بحفظ هذا الدين، وأنه لا تزال طائفة من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم قائمة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. وكلما أحسن الناس التمسك بالسنة والرجوع إلى هدي السلف واتباع ما كانوا عليه والابتعاد عما حذروا منه، كلما حسنت الأحوال واستقامت الأمور وصفت القلوب وتقاربت، فنشأ التوادد والتراحم والتعاون على البر والتقوى، لأن التعاون والتراحم والتوادد من أعظم أسباب الخير، بل لا يحصل دخول الجنة إلا بحصول التوادد، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فالتحابب من أسباب الخير للأمة، وإنما يكون مع أهل الإيمان، وأهل الإيمان هم المتمسكون بالسنة، العاضون عليها بالنواجذ، البعيدون عن الانحرافات والاضطرابات الفكرية. ولما جاء هذا العصر الذي نعيشه، وقد تقدمت مفاهيم الدنيا، وتطورت وسائل المعرفة، انبهر المسلمون بما توصلت إليه البشرية من معارف، والمسلمون متخلفون عنها. فقامت دعايات ودعوات وأفكار ورجال، كل يقول الطريق الأقوم والنجاح المحقق في هذا السبيل. وقامت دعوات متقابلة ومتضاربة، ونتج عنها ما نتج من شر، لأن الخير كله بالتعاون على البر والتقوى والاعتصام بحبل الله جل وعلا. والصحابة رضي الله عنهم لما ملأ الله به قلوبهم من نور الإيمان والعلم، كانوا يحذرون الناس من الاختلاف والانحراف عن منهج النبوة وطريق الصحابة رضي الله عنهم، لما جعل الله جل وعلا في قلوبهم من المعرفة والعلم الصحيح، فكانوا يحذرون. ولذلك يقول الخليفة الراشد رضي الله عنه عمر بن الخطاب فيما يحذر به عن الأهواء والانحرافات: إنها قد سنت لكم سنن وفرضت فرائض، فإياكم أن تضلوا. يعني إلزموا. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه، وقد رأى، لأنه عاش بعد عمر زمن، رأى ما وقع في أرض الإسلام من الفتن، لأنه عاش بعيدا عن مركز النور ومهبط الوحي، فرأى اجتهادات في العبادة لم يكن يجتهدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى أحوالا لم تعجبه، فقال للناس: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فإن من ابتدع عملا يريد التقرب به إلى الله عبادة لكن لم تكن معلومة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد ابتدع في الدين وعمله مردود عليه، في حديث الرسول الكريم المخرج في الصحيحين. كذلك فيما يتعلق في رسم المناهج والدعوة إليها والقيام بشأنها، على الناس أن يتبعوا ما كان عليه السلف، فقد كانوا أهدى هذه الأمة بعد نبيها، وكانوا أبرها قلوبا وأطيبها منهجا ومسلكا، ولم يقع الشر إلا بعد أن اختلف الناس على المسلك والمنهج. وكان أول شر وقع في أرض الإسلام هز كيان الأمة بعد فتنة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فتنة الخوارج التي كانت فتنة هوجة، مع أنهم كانوا يريدون فيما يقولون ويعملون الخير، لكن لما لم يكونوا على المنهج القويم والصراط المستقيم كانوا على ضلال. وإن اجتهدوا في العبادة حتى قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وقراءته عند قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون حذرا من هذه الأهواء ودعاياتها، يتأمل كل ما عرضت عليه فكرة أو دعي إلى طريقة أن ينظر هل هي مما كان معروفا لدى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل عليها نور من نور النبوة ودليل جلي من أدلة الشريعة. لا شك أن ما كان كذلك قد سبقنا إليه أصحاب رسول الله، سبقون وكانوا سباقين. إنما علينا أن نجتهد في حمل الناس على ما كانوا عليه وفي تحذيرهم عما خالف ما كانوا عليه لما في ذلك من الخير العظيم ولما في مخالفتهم من الشر الكبير. هذه المناهج التي امتلأت بها الساحة الإسلامية في هذا العصر، وأقصد في هذا العصر الطويل الذي بدأ من وقت ما بدأ الاستعمار ينكمش سياسيا، وبدأت تقوم دول على أنقاض سياسته، ولكن يقودها أناس تأثروا بآثاره. بدأت تقوم حركات وتظهر فكر وتعلن مبادئ وترفع رايات، فعلى الناس أن يستبصروا وأن يحذروا من الاغترار، وأن يكون الواحد منهم يتأمل لئلا يستفزه كل بارق، بل كلما عرض له بارقة دعوة أو دعاية فكرة فأنى وتفكر ونظر ما هو القرب، ما مدى قربها من كتاب الله وسنة رسوله، وما مدى بعدها من كتاب الله وسنة رسوله. ولا شك أن في كتاب الله وسنة رسوله وما استنبط منهما وما كان عليه سلف أمتنا، لا شك أن في ذلك الخير العظيم والنجاة الحق، لأن من تمسك بذلك أمن ووصل إلى الخير. هذه المناهج التي طرأت كثرت الدعاية لها والدعوة في تمديدها واغتر كثير من الناس، ومناهج البدع هي الخطيرة. وإن كانت مناهج اختلال الأخلاق واختلال الورع خطيرة، إلا أن مناهج البدع هي الخطيرة، لأن الإنسان في البدع يظن أنه على هدى ويظن أنه بعمله إنما ينصر هذا الدين ويمكن له. فليحذر الإنسان من هذه المناهج التي امتلأت بها الساحات، ألا أن تجد بلدا إلا وتجد فيه مسميات عديدة: سلفية، شبيبة، كذا كذا إلى آخره. لا شك أن السلفية الحقة هي التي كان عليها السلف هذه الأمة، والإنسان لا ينفر من قول السلف وانتسابه بأنه سلفي، لأن الانتساب إلى السلف هو الشرف، وفضل السلف على الخلف لا يجهله عالم عارف، فإنهم قريبون من كل خير وبعيدون من كل شر. وإذا أطلق السلف الصالح فإنما يطلق على المتمسكين بالسنة العاضلين عليها بالنواجذ المدافعين عنها. والسنة جاءت لتنظيم الحياة وبيان مقاصد القرآن الكريم وتوضيح علاقات الناس، علاقات الأسر، علاقات في البيع والشراء، العلاقات في التعامل، في الجيران، في الوفاء، في الضيافة، في السفر والحضر، في الأمر والنهي، في علاقة الناس كلهم بعضهم ببعض. نظمت كل هذه الشؤون التنظيم الذي غرست أصوله وأكدت قواعده وما على الناس إلا أن يستنيروا بها. فكل ما لاحت لنا فكر أو دعينا إلى آراء أو رفعت لنا رايات علينا أن نتمسك بالصراط السوي الواضح وأن نتجنب السبل وبنيات الطريق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سلكها هلك. لا شك أن الإنسان ينبغي أن يكون حسن الظن، إلا أنه حسن الظن الذي لا يوقع في ورطة ولا يدعو إلى غفلة ولا يؤدي إلى شر وبلاء وفتنة، فإن الفتن نار تنشأ في الأمم. ولا شك أن نيران الفتن إنما وقودها كيان الأمة ومقدراتها وأهلها وعزها ومجدها، ومن كان سببا في تدمير كيان الأمة فعليه ما عليه، وسيلقى من يعلم السر وأخفى. نحن في زمننا هذا نقرأ ونسمع عن كثير من هذه الدعايات، علينا أن نتأمل ما الذي تركته في البلدان الأخرى. هل تركت هذه الأفكار والدعايات والمناهج في البلاد التي نشأت فيها واستقرت ونمت فروعها، هل أنتجت في تلك البلاد صلاحا للأفراد واستقامة في الأخلاق وصفاء في العقائد وإعلاء لكلمة الحق وتحكيما لشرع الله في عباد الله، أو أنها أنتجت فوضا واضطرابا وخرابا وقتلا وفتنا لا تنتهي إلى حد ولا يدرى ماذا تكون نهايتها؟ إذا كان الناس في نعمة فلينظروا لأسباب هذه النعمة وليحذروا من أسباب تحولها. أما بلادنا ولله الحمد فهي بلاد العقيدة الصافية والمنهج الكريم. كانت بلادنا إلى وقت غير بعيد لا تفكر في دعايات ومناهج، وإنما حديث خاصهم عن عقيدة التوحيد وعن النهي عن الفساد وعن الحث على أداء فرائض الدين وعمارة المساجد للصلوات والذكر والتلاوة. ولا تجد على ألسنة طلبة العلم ولا ألسنة عامة الأمة حديثا عن مناهج وطرق وعادات. وجاءنا أول ما جاءنا عاصفة القومية العربية ومنهجها الذي هز كثيرا من الشباب وأربك كثيرا من الناس وظنوا فيه أنه الخلاص من كل ذلة والنجاة من كل ورطة، وسرعان ما تكشفت الأمور وتبين أنه كالتراب لا يشفي من غلة ولا يروي من ظمأ، وإنما هو خداع في خداع، لأنه خلاف منهج النبوة. فإن منهج النبوة أن أكرم الناس عند الله أتقاهم، وأنه لا عصبية في دين الإسلام، ولا تعصب إلا لهذا الدين دعوة وحماية. ثم سمع ذلك بالنسبة لبلادنا نشور كثير من الأفكار، فجاءت فكرة البعث وانخدع بها أناس، فكرة الشيوعية وانخدع بها أناس، ولكنهم قلة بحمد الله. ثم تبع ذلك أفكار أخرى لم تكن على ذلك المنهج، لا منهج القومية ولا منهج البعث والشيوعية، ولكنها لم تكن على المنهج الواضح، ولا على المحجة البيضاء، ولا على سيرة سلف الأمة، فأضرت بالناس، حتى تطور في بعض المواقع والنفوس أمر التكفير والتضليل. ولا شك أن منهج أهل السنة والجماعة المتمسكين بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه البراءة من التكفير، إلا لمن ارتكب المكفرات، لأن من منهجهم أن لا يكفر أحد من المسلمين بذنب. وأكثر ما تشيع هذه الأفكار وينجرف بعواصفها الشباب المحبون للخير، قليل التجربة، لأنهم يحبون الخير ولكن قد تخفى عليهم بعض المسالك المرضية، فيظنون حسن اللهجة دليلا على صدق الرغبة وسالم النية، فينبغي أن يكون الناس في غاية الحذر من مثل هذه الأمور. وكلما جاءت فكرة تعرض على الميزان الذي لا يخدع ولا يخيس، ميزان النبوة، سنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ومنهجه وطريقة الصحابة رضوان الله عليهم، من هذه الضلالات التي نشأت في العصور الأخيرة الدعوات إلى الخلافة. لا شك أن المسلمين لو اجتمعوا دولة واحدة لكان في ذلك الخير الكثير، لكن هذا متعذر غاية التعذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الخلافة ذكر أن ما بعد ذلك الملك، لما ذكر السيف أنه إذا وقع لا يرفع إلى قيام الساعة، لما ذكر الخير قال لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، فلا يمكن أن يعود عصر النبوة. بارقة قد لا يدرى متى تكون على الخلاف فيها، فإن كان الصحيح وصحة ما ورد فيها لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، على الخلاف بين أهل عنده، لكن ما قبل ذلك لا يمكن أن تأتي حقيقة خلافة كما كانت في العصور الأولى. ومما لا شك فيه في العصور الأخيرة أن أفضل البلاد عقيدة وأخلاقا وحكما هذه البلاد، وهذا من رحمة الله، ثم ببركة دعوة ذلك الإمام المجدد، هو لم يأتي بشيء جديد منه، وإنما جدد السنة ودعا إلى وأحيا ما قد أميت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان له بحول الله مثل أجور من سلك هذا المسلك، لأن الحديث الصحيح أن من أحيا سنة قد أميتت كان له من الأجر مثل من عمل بها دون أن ينقص من أجورهم شيء. فهذه البلاد ولله الحمد عاشت هذا المنهج الكريم والمعتقد السليم بفضل الله سبحانه، ثم بفضل دعوة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الذي جدد الله به معالم الدين وأقام به علم التوحيد في هذه البلاد. لا شك أن بلاد العالم الإسلامي كلها يوجد فيها من هو على معتقد سليم، لكن لا يوجد بلد الأمر الظاهر فيها للعقيدة الصالحة الصافية، بل لا يستنخر على من يطوف بالقبور ولا على من يتمسح بها ولا على من ينذر لها ولا على من يقول عند قبر من القبور مدد يا سيدي. وهذه البلاد من لطف الله وحق بأهلها ورحمته إياهم سلمت من هذه الأمور. فإني أحذر نفسي وأحذر من يسمع ومن يبلغ من الاغترار للمناهج البراقة، فإن الباطل كثيرا ما يكون له رونق ويحسن ويجمل، فإن النار حفت بالشهوات. فعلى الإنسان أن يحذر من هذه المناهج. المنهج الصحيح هو اتباع هذا القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والعض على ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في ذلك والدعاء للمسلمين، لأن الحديث الصحيح المخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، ومن النصح للمسلمين عامتهم وخاصهم أن ندعو لهم، وأن نخص من يكون صلاحه أعظم نفعا من صلاح غيره أن نزيده بالدعاء. كل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين في كل أرض من أرض الله ندعو له بالهداية والصلاح والاستقامة ونصرة الدين والعض عليه بالنواجذ، ولا حرج أن نسمي، بل لو يعلم الواحد منا أنه إذا دعا لكافر من الكفار ورئيس من رؤساء الكفر وإمام من أئمة الكفر أنه إذا دعا له يهتدي لأكثر من الدعاء له، لأن هداية رجل واحد بسببك خير لك من نفيس الأموال، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام فتح خيبر لما قال لعلي رضوان الله عليه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نتمسك بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم وهدي صحابة رضوان الله عليهم وهدي سلف أمتنا، وقد تركوا لنا الخير العظيم والعلم الناصع الواضح الجلي المفيد، ولنتجنب كل فكرة طارئة إلا إذا كانت هذه الفكرة إحياء لسنة نسيت وإظهارا لشعيرة من شعائر الدين غفل عنها، ونتجنب كل ما سوى ذلك. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحفظ علينا عقيدتنا وأن يصونها من كل ما يشينها، وأن يثبتنا جميعا بالقول الثابت، وأن يحفظ لبلادنا هذه صفاء عقيدتها وسلامة منهجها وإقامة العدل فيها، وأن يزيدها من كل بر، وأن يبعد عنها كل شر، وأن يحفظها من عادية الزمن. أسأله جل وعلا أن يوفق من ولاه الله أمرنا للقيام بأمره والنصح لعباده وحفظ مصالح الأمة والذود عنها وحملها على الجادة المستقيمة. أسأله جل وعلا أن يوفق ولي أمرنا إخوانا وأعوانا والسائر من يتولى أمرا في هذه البلاد لكل خير، وأن يجنبهم كل شر، وأن يجعلهم دعاة سنة وأنصار فضيلة وفلاح، وأن يقمع بهم كل داعية فتنة وكل داعية ضلال، وأن يكبت بهم الضلال وأهله، وينصر بهم الحق وأهله، وأن يجعل عملهم كله خالصا لوجه الله موافقا سنة رسول الله، وأن يرينا جميعا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يهدي ضال المسلمين في كل مكان، وأن يزيدنا جميعا من البصيرة في الدين، وأن يعيذ أمتنا في كل مكان من الفتن، وأن يجمعها على كلمة الحق، كلمة التوحيد والحكم بما أنزل الله في سائر أرضها، وأن يوفق جميعا من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين أن يوفقه لنصر هذه الشريعة والقيام بشأنها والدعوة لها وإعانة من يبصر الناس ويوضح لهم الحق، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلها في ميزان حسناته يوم القيامة. والآن نستأذن فضيلة الشيخ في عرض بعض الأسئلة. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول: هل كل من وقع بكفر صريح لا يكفر حتى يعتقد، كما لا يكون مؤمنا حتى يعتقد وإن كان مقلدا لمشايخه مثل الرافضة والصوفية والجهمية والخوارج والمعتزلة وغيرهم؟ من ارتكب المكفرات، من ذبح لغير الله ودعا غير الله جل وعلا نذر لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الشرك الأكبر، والشرك الأكبر مكفر اعتقد الإنسان هذا الكفر أو لم يعتقد، فإن هذه من أعمال الكفر البواح التي البرهان فيها واضح صاف. إذا كان الناس يدا واحدة، لأن المسلمين يد واحدة يسعى بذمتهم أبناهم، إذ اتفقوا وانضموا تحت لواء الدولة المقيمة لشرع الله وتركوا التحزب والتسمي، فهذا من الأعمال الصالحة. لنعرف أن أول بلية وقعت في المسلمين فتنة جماعة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة الراشد، الذين جاءوا يزعمون أنهم ينكرون المنكر ويدعون إلى العدل والإنصاف، فكان من ثمرة هذه الجماعة أول سلم خطير في الإسلام، قتل الخليفة الراشد ظلما وعدوانا. ثم بعد ذلك افترقت الأمة، ثم خرجت الفئة الثانية من جيش علي وهم الخوارج، فهذه الخلافات ليست خيرا، فإن الله يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ويقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. التسمي بجماعات في الإسلام، هل تسمى فرق من الصحابة بجماعات؟ هل قيل لأحد جماعة بدر، وجماعة قيل جماعة أحد، وأخرى قيل لها جماعة الفتح، وهل قيل جماعة اليرموك؟ تسميات لا وجود لمثلها في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. ألا يسع هذه الأمة في هذا الزمن ما وسع؟ من شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية، حيث يقول: خير الناس القرن الذين بعثت فيه، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونه. يقول عمران بن حصين راوي الحديث كما في الصحيح: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاث. هذه التسميات كلها تسميات لا أصل لها. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على منهاج النبوة والطريقة التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق المراحل التي بينها، فهي واجبة على كل مسلم. لا، الإخوان وجماعة التبليغ ليسوا من أهل المناهج الصحيحة، فإن جميع الجماعات والتسميات ليس لها أصل في سلف هذه الأمة. وأول جماعة وجدت وحملت الجسم جماعة الشيعة، تسموا بالشيعة. وأما الخوارج فما كانوا يسمون أنفسهم إلا بأنهم المؤمنون، كما قال منهم: فألف مؤمن فيما زعمتم ويقتلكم أربعون إلى أن قال كذبتم ولكن الخوارج مؤمنون. فهم لا يسمون أنفسهم طائفة، وإنما سمي حرورية لأن تجمعهم واعتصامهم كان في حرورة. بعض الناس يذكر منهم الخوض في أعراض أهل العلم أو القضاة أو غيرهم، مما يسبب نفرة بين الشباب وعلماء المجتمع والفقه. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أولا، الغيبة محرمة بنص القرآن الكريم، إن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كثير من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم يأتي بما ينفي لا يجوز أن يغتاب الناس، لا يصح ولا يجوز للمسلم أن يغتاب مسلما من سائر الناس. فإذا كان من يغتاب يترتب على اغتيابه فرقة وفساد وضلال كان الأمر أعظم. فإذا كان يغتاب أهل العلم أو الولاة فليس هذا من النصح للإسلام. من علم عيبا في إنسان وقدر أن ينصحه فلينصحه سرا، وإن عجز عن ذلك ولم يتيسر له ولم يجد من يبلغه فليدعو له بأن يجنبه الله جل وعلا ذلك العيب. أما أن تكون أعراض الناس فاكهة المجالس وعامرة الأحاديث ووسيلة الأنس والسمر، فلا شك أن هذا من الضلال. لو اجتمع الناس على أكل لحم إنسان وسمع بهم الآخرون، هل يحسن بهم الظن أحد؟ لكن قل أن تجد مجلسا يطول إلا وتستعرض فيه أعراض، ويتبادل فيه أحاديث عن ذا وذاك. إذا قيل فلان كذا وكذا في شيء من خلقته أو خلقه وهو يسوءه ذلك ويغضبه، فهذا من الغيبة. ولو كان فيه، عائشة رضي الله عنها لما ذكرت عن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قصرها، زجرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تلك المرأة إحدى أمهات المؤمنين قصيرة، ومع ذلك لم يقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغيبة شر وبلاء، وانتشارها انتشار فساد وفتنة، والتحذير منها واجب. إذا وجدت في مجلس فعلى من يتقي الله أن يحذر منها، فإذا لم يسمع له عليه أن يغادر ذلك المجلس، لأنه مجلس باطل، مجلس وقيعة. هذا التنفير من العلماء أو من الولاة، هل يأتي للإسلام بخير؟ وهل يبني لهم عزا ومجدا وسلامة؟ وهل يدفع عنهم شر وفتنة؟ لا شك أنه لا يحقق شيئا من ذلك، وإنما يحقق بغضاء وأحقادا وكراهية ونفرة وإساءة ظن. وقد يكون ذلك الذي يغتاب محسنا ويحب الخير، وقد يخطئ. وهل كل خطأ يبيح الغيبة ويبيح عرض العرض؟ نسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا سواء السبيل. فضيلة الشيخ، هل من سلامة المنهج عدم الإقامة في بلاد الكفار؟ الرجاء التفصيل في حكم الإقامة بين الله والإسلام. زمننا هذا زمن تعقدت فيه الأمور، وصعب على الإنسان أن يغادر بلدا من البلدان إلى بلد آخر، فأصبح إما من المتعذر الانتقال، أو ربما يقال متعسر فقط. من قدر وهو في بلاد الكفر على الانتقال إلى بلاد الإسلام وجب عليه أن ينتقل، إلا إذا كان قائما بنشر دعوة الإسلام وهداية البشر. ففي هذه الحالة هو في مجال جهاد ودعوة خير. أما أن يخرج المسلم من بلد الإسلام لمجرد نزهة كما يقول، وفسحة وتفرج واطلاع وسياحة إلى بلاد الكفر، فلا يجوز ذلك، لا يحل. لا يجوز السفر لبلاد الكفر إلا لحاجة ملحة أو ضرورة داعية. ومن رحمة الله بالمسلمين أنه جعل في بلاد الإسلام مجالا للسياحة وميدانا للفسحة والنزهة لمن يريد مجرد الاطلاع. ومع ذلك فمن كان في بلد خيرها أكثر واعتقادها أسلم وأمنها أوفر، فينبغي له أن يتجنب الخروج منها. فضيلة الشيخ، هل من منهج أهل السنة والجماعة في التحذير من أهل البدع والضلال ذكر محاسن المبتدعة والثناء عليهم وتمجيدهم بدعوى الإنصاف والعدل؟ وهل كانت قريش في الجاهلية وأئمة الشرك لا حسنة لأحدهم؟ هل جاء في القرآن ذكر حسنة من حسناتهم؟ هل جاء في السنة ذكر مخرومة من مكارمهم؟ وكانوا يكرمون الضيف، كان العرب في الجاهلية يكرمون الضيف ويحفظون الجار، ومع ذلك لم تذكر فضائل من عصى الله جل وعلا. ليست المسألة مسألة تعداد المحاسن والمساوئ، وإنما مسألة تحذير من خطر. وإذا أراد الإنسان أن ينظر فلينظر إلى أقوال الأئمة كأحمد بن حنبل، كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وشعبة. هل كان أحدهم إذا سئل عن شخص مجروح وقال كذاب، هل قال ولكنه كان كريم الأخلاق جوادا في بذل المال كثير التهجد في الليل؟ إذا قالوا مختلط، إذا قالوا أخذته الغفلة، هل كانوا يقولون ولكن فيه ولكن فيه ولكن فيه؟ لا. لماذا يطلب من الناس في هذا الزمن إذا حذر من شخص أن يقال ولكنه كان فيه وكان فيه وكان فيه؟ هذه دعايات من يجهل قواعد الجرح والتعديل ويجهل أسباب تحقيق المصلحة والتنفيذ من ضياعها. قل هذا السائل: ما حكم مصاحبة الفرق الضالة مثل الشيعة وغيرهم من أجل التعلم أو فائدة علمية أو من أجل الصداقة؟ هذه أمور كلها لا أجد فيها ما أقول ما أحسن هذا التعلم. وهل لا يوجد العلم النافع إلا عند هؤلاء؟ مصاحبة صاحب البدعة أضر على الإنسان من مصاحبة المستهتر في قيمه وأخلاقه. مصاحبة صاحب البدعة أضر من مصاحبة السكير الزناء، لأن الزناء كثر الزنا والسكير كثر السكر، إنما يرتكب معاصي كلها داخلة تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والبدعة إذا فسد هذا الاعتقاد ماذا بقي مع الإنسان من الخير؟ العقيدة هي أساس الخير كله، فأهل البدع إنما هم دعاة فساد اعتقاد، ولذلك كان السلف ينفرون منهم. لما جاء ذلك الرجل وقال لمالك بن أنس رضي الله عنه: يا ما عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال له: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أخرجوه عنا، وطرده. ولذلك مرافقة المبتدع أعظم ضررا من مرافقة الكافر المعروف في كفره. هل المنهج هو العقيدة أو جزء من العقيدة أو الاثنين سبيل إلى هدي خير العباد؟ المنهج هو في اللغة المسلك، الطريق. فأنت عندما تكون على منهج آمن إنما تذهب إلى غاية، ولا يكون المنهج منهجا سليما إلا إذا كان على اعتقاد سليم، ولا يكون الاعتقاد سليما إلا إذا كان على تمسك بالسنة النبوية وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم. ما حكم العمل الجماعي في الدعوة بدون انتماء؟ ما أدري ما معنى العمل الجماعي. الله جل وعلا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ويقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ويقول: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. على كل إنسان يعرف خيرا أن يدعو من يراه معرضا عن ذلك الخير، لكن عليه أيضا أن يعرف كيف يدعو، وأن يأخذ بالوسائل النافعة غير المنفرة، وأن يحذر من الانتصار لنفسه إذا لم يقبل قوله، فإن كثيرا من الناس يأمر بالخير فإذا رد عليه قوله تغير ما في نفسه وصار كالمنتصر لنفسه، فيفسد بالانتصار ما كان يقصده من الخير. متى يجوز لنا أن نعادي أصحاب المناهج الهدامة، وهل يجوز أن نطلق عليهم بفساق أو كفار؟ لا يجوز أن نطلق على إنسان أنه كافر إلا إذا كان كافرا حقا، والفسق هو الخروج عن أمر الله وطاعة الله، لأن الشيطان فسق عن أمر ربه أي خرج عن طاعته، ولا نحتاج إلى أن نطلق عليهم فساقا أو كفارا إلا من كان يدعو إلى كفر أو يدعو إلى فسق، وإذا كان جاهلا نخبر بأنه جاهل فيما يدعو إليه ونحذر من دعوته. مجرد كون الإنسان يرتكب خطأ ويدعو إلى الخطأ يكون مبتدعا، سواء كان هذا الخطأ أخلاقيا أو اعتقادا. الخطأ الأخلاقي وأكل الحرام وغير ذلك لا شك أنه أمر عظيم، لكن ذلك كله لا يوازى بفساد الاعتقادي والمنهج الاعتقادي. هل يجوز أن نتسمى بالسلف فنقول مثلا فلان سلفي؟ نحن في هذه المملكة ولله الحمد يطلق علينا حتى في الخارج السلفيون، حتى أن أحد المعرفين في اللغة قال لما سئل ذكر السلفية قال السلفيون قوم في نجد يقال لهم الوهابيون، فنحن نعتز بكوننا سلفيين وكل أحدنا يقول أنه سلفي، لكن ليست على السلفية التي طرأت ونشأت منذ أعوام أو عشرات أعوام قليلة وصارت لا تطبق السلفية من كل إلا في بعض الجوانب وتجور في جوانب أخر، وإذا جار الإنسان في طريقه ربما انجر إلى ما لا تحمد عاقبته. من بعض الناس الاستهزاء ومن هم حريصين على تطبيق بعض السنن، نرجو النصيحة. استدراكا لبعض ما أجبت به في قولي عن جماعة التبليغ والإخوان المسلمين الآخرة فيهم، لا أقصد أنهم عديمو الخير من كل وجه، وإنما أقصد لا خير في الحرص على اتباعهم وسلوك طريقتهم والانتماء إليهم، وإلا لا شك أن المسلم لا يكون شرا في جميع أموره، إنما قصدي من ذلك التحذير من اتخاذ طريقتهم لأنها طريقة غير محمودة. يحصل من بعض الناس. وأما الاستهزاء بمن تمسك بشيء من السنة أو دعا إلى شيء منها، إن كان هذا الاستهزاء منصبا على السنة فهذا يخشى أن يكون انسلاخا من الدين، وإن كان احتقارا استهزاء فهذا جهل وضلال، فإن قوما استهزأوا بالقراء وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، فأنزل الله بحقهم ما أنزل، ولما اعتذروا قال لا تعتذروا قد كفرتم. ولذلك يجب على الإنسان أن يحذر الاستهزاء بصفة هي من صفات الخير التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. والأضرب مثلا، قد يكون إنسان ملتحيا فيستهزئ به آخر بلحيته، وهذا يخشى أن يكون منزلقا إلى ضلال، نسأل الله العافية. إذا دعا إلى خير لا يجوز له أن يستهزئ به وبدعوته، قال له صل قال صل أنت، يخشى أن يكون الشيطان في تلك اللحظة مغتنما الفرصة فيدفعه حتى تزل قدمه وقد لا ينتشل من عثار، نسأل الله العافية. يجب على الإنسان أن يكون في غاية الحذر، فرب كلمة يقولها الإنسان لإضحاك القوم تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي حديث آخر يكتب الله له بها الشقاء إلى يوم يلقاه. يقول هذا السائل: لقد كثرت في الآونة الأخيرة وسائل فساد من مجلات فاسدة ووسائل مرئية وغير ذلك، فما واجبنا تجاهها؟ واجبنا أن نقي أنفسنا وأهلينا وبيوتنا ما نستطيع أن نقيه، وأن نرشد وننصح من نستطيع نصحه وإرشاده، وأن ندعو الله جل وعلا لمن لا نستطيع أمره ولا نهيه. زمننا هذا زمن انفتحت فيه منافذ الشر، وتعددت روافد الفساد، وتدافعت رياح الفتن في الأخلاق والعقيدة والمال وغير ذلك، وأصبح كثير من الناس في وضع منبهر، فالسماء تمطر من هذه الأطباق التي تسمى الأطباق اللاغطة والجرائد والمجلات والصور الفاتنة والبلاء المستشري. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، يحذر المرء وينصح ويستعمل الرفقة واللين واللطف، فإن الكلام اللين المشتمل على الرحمة والعطف له أثر. لا شك أن هذه الصحف المجلات وأسوأ منها مجلات التفصيل التي قد يكون بعضها فاضح العري، نسأل الله العافية، وغير ذلك، بالإضافة إلى هذه أطباق الدجوش وما جاءت به البلاد من شر، والشر مقبل على الناس، فإن الصناعة وتقدمها جاءت للأمة ببلاء مستطير، وأصبح الناس على وشك أن يكون الإنسان يحمل بيده جهازا لا يحتاج إلى أطباق. تفنن الناس في الاختراع وهم حريصون على ملء الأسواق والبيوت وكل مكان، مما يجعل الناس كأنهم في مجتمع واحد في شر وبلاء. والمعصوم من عصم الله يحرص المرء على صيانة بيته ونصح جاره وصديقه وزميله وتحذيره من مغبة التهاون في مثل هذه الأمور. إذا كان فتيان وفتيات في بيت لم يتيسر لهم زواج، ثم شاف رأى بعضهم هذه الصورة الفاضحة، وربما رأى الممارسات الخبيثة، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولذلك يحتاج الناس إلى علاج وعناية ووقاية، فنسأل الله أن يقينا الشرور. خرج في الآونة الأخيرة من الفلكيين الذين يزعمون أن الطقس قد تغير وأن هذه البلاد سوف تكثر فيها الأمطار، فما تعليق فضيلتكم على ذلك؟ وهل للذنوب والمعاصي سبب في حبس المطر؟ ما منعت نعمة إلا بذنب، ولا كشفت غمة إلا بتوبة وعمل صالح بإذن الله. وأما هذه البلاد فما قد يحدث من كثرة الأمطار لا نتلقاه من مجرد أصحاب هذه التنبؤات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود بلاد العرب مروجا وأنهارا. هذا يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جاء إلى تبوك ورأى عين تبوك تبض ماء قليلا، قال لأحد الصحابة: لئن طالت بك حياة لترين هذه الأرض، أو كلمة النحو، مروجا إلى آخره. وقد وجد شيء من ذلك الآن، ولكن لا نقول أنه هذا هو الذي سوف يوجد. وما يقولونه أن بعض هذه الأرض كان مغمورا ببحار وبعضها مجاري أنهار، كل هذا لا يستبعد، بل كان إلى وقت غير بعيد. في جزيرة العرب بعض الأنهار، بعض التسميات، لما ذكر بعض العرب قصيدة يذكر فيها محبوبة يصفها بلينها كأنها نخلة تسقى من كذا وكذا. قال شارح هذا الكلام أنها نهر في اليمامة. تعود جزيرة العرب لأن تكون مروجا وأنهارا، أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أصدق القائلين وليس هؤلاء المتنبئون. ما النصيحة لمن عنده تقصير في حق والديه والانشغال عنهم؟ أمر الوالدين أمر عظيم. يقول إلهنا جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله جل وعلا قرن حق الوالدين بحقه، قال: أن اشكر لي ولوالديك، وأوصى بالوالدين ولو كانا كافرين مشركين، قال في حقهما: وإن جاهداك تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. ما قال: واتركهما واهجرهما، قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أنب إلي. عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، وبرهما من كريم العمل والصالح للعمل. والإنسان إذا كان اليوم ابنا فإنه بعد اليوم يكون أبا، والأمور إنما هي بالمقاضاة. المحسن يحق له هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والمسيء لا يجني من إساءته إلا ثمراتها. بر الوالدين وطاعتهما من واجبات الأمور، وعلى الوالدين أيضا أن يحسن تربية أولادهما وأن ينشئوهما تنشئة طيبة كريمة على طاعة الله جل وعلا ومحبة دينه، وأن يألف فتيانهم المساجد ويحرصوا على أداء العبادة فيها، وأن يعودوهم على توقير الكبير واحترام والعطف على الفقير والضعيف والصغير، وصيانة اللسان عما يسوء. لابد للأب والأم أن يربي كل واحد منهم من تحت يده تربية كريمة، وسوف يجني ثمرات أعماله الصالح. وإذا فرط وأضاء وهيأ لهم أسباب المتعة ويسر لهم وسائل التنقل والرحلات داخل البلاد وخارجها فعلى نفسه جنى. يكثر الكلام حول رؤية دخول هلال رمضان وعدم مطابقتها للتقويم، هل من كلمة توجيهية حول ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وفي حديث آخر: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية: فأكملوا العدة. من رحمة الله بالعباد أنه ربط معرفة أوقات العبادة بأمور محسوسة يشترك فيها المتعلم والعامي. فالصلوات الخمس، كل الناس بمجرد ما يعلمون الأوقات يعرفونها في كل يوم: الحج، الصيام. فالمعتمد في أمر الهلال الرؤية، والحاسب وإن حسب ورتب بأن القمر لا يرى فإذا رؤي. هذا العام نشر في بعض الصحف أن الشمس تغرب ليلة الأربعاء، ليلة واحد حسب تقويم القرى، تغرب هي والقمر سواء لا يتخلف عنها شعره. لم يقل شعره، لكن يقول في سماء الرياض وسماء مكة يغرب القمر معها، وقد رؤي وثبتت رؤيته ليلة الأربعاء، وشهد إلى الساعة إلى الدقيقة التاسعة بعد غروب الشمس. ومرات عديدة يحصل شيء من ذلك، وعلماء الفلك أنفسهم يقولون إن إيجاد تقويم منضبط قطعي الدلالة للمسلمين أمر متعذر، فإن حركة القمر وسيره في مساراته قد تخلف الحاسب ومدى قربه وبعده، فقد يحسب الحاسب أنه يرى الساعة كذا فيسبق ذلك ب17 ساعة يولد، والولادة هي مفارقة الهلال عن الشمس بعد الاقتران. القران إذا كان الشمس إذا كان القمر مقارن للشمس لم يتقدمها ولم يتأخر عنها فهذا يسمى الاقتران، وهذا إنما يكون في آخر الشهر. يقول ربما تغير عن حساب الحاسب بتقدم أو تأخر بمقدار 17 ساعة، فإذا قالوا إنه يولد الساعة 12 مثلا يوم 23 من رجب، فقد يتخلف عن الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 5 صباحا من ليلة الثلاثاء، وقد يتقدم. ولذلك الاعتماد على مجرد الحساب اعتماد مخالف لما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة الله أن النبي أمرنا ألا نصوم حتى نرى الهلال وألا نفطر حتى نراه. هل يجوز استخدام المكبرات لرؤية الهلال؟ نعم يجوز ذلك، هي كبار العلماء وفي مجلس القضاء قرر ذلك من أكثر من 15 سنة أو 17 سنة. لكن من الغرائب والعجائب أنهم لم يستطيعوا في الأجهزة أن يحددوا الموقع، موقع الهلال، ولما جلس واحد يريد أن ينظر وأدخل رأسه في الموضع الذي يريد أن ينظر عن طريقه أصيب بشيء من الدوار. والناس المعتادون لرؤية الهلال يعرفون مواقعه ليلة الليلة، ومن منحه الله جل وعلا حدة في البصر حدد موضعه، فإن بعض الناس يرى الهلال في النهار يراه بعد الظهر. هل سبقته الشمس ولم تسبقه؟ هل ورد في السنة تخصيص شيء يعمل في شهر شعبان؟ ورد أن النبي يكثر الصوم فيه صلى الله عليه وسلم، وسألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام فقال ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان، ورجب لم يأتي فيه حديث يدل على فضل العمل فيه أصح من هذا الحديث أيضا، فإن النبي ربما صام أكثر شعبان، إلا أن النبي نهى أن يصوم الإنسان في آخر شعبان متحريا دخول رمضان. أما من يوافق آخر شعبان يوم صوم كان يصومه، ولنفرضه هذا العام لأن يعني هذه السنة يوم الخميس هو يوم 30 إن لم يرى ليلة الخميس إلى رمضان، من كانت عادته أنه يصوم يوم الخميس يجوز له أن يصوم يوم الخميس ولو كان يوم الشك، لأنه لا يصومه على أنه يوم الشك، وإنما يصومه على أنه يوم الخميس الذي اعتاد أن يصومه. هذه سائلة تسأل تقول هل يجوز ركوب المرأة مع السائق لوجود طفلين أو أكثر داخل البلد؟ إذا كان السائق مأمونا ولا مكان يدخل فيها في أماكن لا يطرقها غيرهم فلا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته لما مر بأسماء بنت أبي بكر الصديق تحمل النوال لفرس الزبير قال للناقة أخ يريد أن يردفها وراءه على نفس الناقة. فركوب المرأة إذا اضطرت إلى ذلك مع سائق مأمون لحاجتها الملحة أو ضرورتها فلا حرج، أما أن تسافر مع سائق واحدة أو أكثر إلى خارج البلد ولو كانت المسافة ليست مسافة طويلة، ولو كانت 70 كيلا أو نحوه، فهذا لا شك أنه لا يجوز. هل من الممكن إلقاء بعض الضوء على السحر والشعوذة؟ كيف يكتشف الإنسان أنه مسحور؟ أمر السحر أمر جاء القرآن الكريم ببيان حكمه وأنه كفر، ووجد أثره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل على نبي الله صلى الله عليه وسلم من لبيد بن الأعصم اليهودي. وكلما انتشر الجهل أو كثر أهل الشر كلما كثر السحر وانتشر. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن حد الساحر ضربة بالسيف، من ثبت أنه سحر علم ذلك إما باعترافه أو قامت البينة الصحيحة على ممارسة السحر فإنه يقتل. وقد قتل السحرة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. أما معرفة السحر فالناس كثيرا ما يغلون في أوصاف السحر. إذا كان عند الإنسان وهموم وغموم وشرود ذهن قيل مسحور، إذا لم يهتدي إلى علة عنده قيل لا أصابه سحر. ينبغي للإنسان أن يحرص على علاج نفسه إذا كان المرض مرضا عضويا في من هذه الأمراض التي اكتشفت أدويتها، يتعالج إذا أحب. ومن أعظم بل أعظم العلاجات العلاج بالقرآن الكريم والافتقار إلى الله جل وعلا في الدعاء. أما الذهاب إلى من يخبر بأنه مسحور فلا شك أن هذا محرم. وحل السحر عن المسحور هو النشرة الذي عقد له شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بابا في كتاب التوحيد، فقال باب ما جاء في النشرة. وحل السحر بالسحر محرم، وحله بالأدوية المباحة والعقاقير النافعة والأدعية المباركة لا شك أنه من الأعمال المحمودة. هذه سائلة، أم كبيرة في السن ولديها أولاد لا يصلون، وذلك بنومهم عن الصلاة، وقد تعبت كثرة إيقاظهم وبذلك لا يقومون إلى الصلاة، ومع أن واحد منهم متزوج، فما واجبها تجاههم؟ تجتهد فيما تستطيع ولا تمل، وإن ضاق صدرها وقصروا في الاستجابة عليها أن تصبر، إلا إذا كانت تستطيع أن تتركهم، وكان تركها إياهم يؤثر عليهم ويحملهم على الندم والتوبة فلتفعل، ولتكثر من الدعاء لهم لعل الله أن يهديهم. البعض يضع قراءة للقرآن عند الانتظار في الهاتف، فما توجيه فضيلتكم حول هذا؟ لا شك أن هذا خير من هذه الآلة الموسيقية، وقد قرأت ما نشر في الصحيفة، وأقول أن هذا خير من وضع موسيقى أو صوت مغني أو مغنية. ولا أجد شيئا يمنع من ذلك دليلا شرعيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والناس قد يجتهد هذا ويجتهد ذاك. ما حكم الشرب في آنية فيها نسبة 1% من الذهب؟ إن كان ذلك هو الظاهر يعني يكون الطلة فلا يجوز، وإن كانت هذه النسبة نسبة مخفية ليست ظاهرة فتركها أولى. وإذا شرب لا يقال أنه شرب بأنية الذهب والفضة. بعض النساء أثناء تركيب اللولب تطول فترة حيضها، ويفتي البعض أن هذه زيادة استحاضة، ويذكر الأطباء أنه حيض وليس استحاضة، فما رأي فضيلتك؟ العادة معروف أنها تتغير طولا وقصرا بأسباب مرتكبة وأسباب غير معلومة، والعبرة بوجود هذه المادة الدم، فمن طالت مدته حيضها بسبب ذلك اللولب أو بأسباب موانع تتخذ في موانع الدم، فمدة الحيض هي ذلك الدم الجاري، وإن قصر فمدة الحيض تلك المدة التي يكون الدم فيها، ولا يقال ما زاد استحاضة. لكن لو استمر بسبب اللولب دون انقطاع عند ذلك يقال استحاضة، تجلس مدة الحيض وتعتبر أنها طاهرة فيما زاد على مدة الحيض. هل انتشار القبورية في بعض بلاد المسلمين يكون للداعي عذر الجاهل وعدم الحكم عليه بكم؟ لا يعذر إنسان بالشرك بالله أبدا، من أشرك بالله فلا عذر له، ولا يقال معذور لم يعلم أن ذلك شرك. هل صاحب هذا القبر ينطر من السماء المطر وينبت الزرع ويشفي المرضى ويكسب المحتاج ويجير المظروف؟ هذا الذي في القبر لا يستطيع أن ينفع نفسه بشيء بعد دفنه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فمجرد الجهل بأنه وجد أهله على طريقة فسرى الأولون إن وجدنا آباءنا أعلمه وإنا على أثارهم مقتدون ولم يعذروا. كثير من الكتب الفكرية يلحظ عليها الأغلاط وقد تكون كبيرة، وقد انكب البعض على قراءتها وإهمال كتب السنة والعقائد، نرجو النصيحة. لا شك أن الانشغال بالصحف والمجلات عن قراءة الكتب النافعة جهل ينبغي أن يجتنب، فكيف إذا كانت القراءة قراءة للكتب الممنوعة بالأغلاط والانحرافات؟ الإنسان وهو يقرأ في كتب الزيغ والضلال إذا لم يكن عنده عاصم من الله جل وعلا من علم الشريعة، ربما ظن الخطأ صوابا والباطل حقا والضلال هدى. وفي كتب السنة وشروحها وكلام سلف الأمة غنية عن قراءة أصحاب هذه الأفكار التي أفكارهم منحرفة وطرائقهم منعطفة، نسأل الله الهداية. أنا أقول عندي مبلغ من المال ولكنه ربح من البنك، ماذا أعمل به؟ الله جل وعلا لما ذكر الربا قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لكن لا يقل رد هذا الربح للبنك، فإن حكم هذا الربح كحكم مهر البغي وحلوان الكاهن لا يرد لهم، وإنما يصرف في وجوه من وجوه البر. هل توضع زكاة في بناء المسجد؟ لا، بناء المساجد قول جمهور أهل العلم أن المقصود وفي سبيل الله أنه سبيل الجهاد والقتال، هذا قول جمهور أهل العلم، لأنه إذا قيل في سبيل الله سائر القرب والطاعات فجميع الأصناف السابقة من القرب والطاعات، وكان يكتفى بكلمة في سبيل الله. والله يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فلا يجوز وضع الزكاة في بناء المسجد على الصحيح إلا إذا لم يجد باذل الزكاة مصرفا من المصارف المشروعة سوى ذلك. هل زكاة الأسهم تدفع زكاة فيها على أرباحها مثلها في ذلك العقار الذي تدفع زكاة على جهتها، أم أن الزكاة تدفع على أصولها أفتون مأجورين؟ هذه الأسهم من ساهم من أجل الاستثمار وأخذ أرباح هذه الأسهم وترك هذه الأسهم باقية، فإن كانت هذه الأسهم أموالا نقدية فالزكاة عليها وعلى أرباحها، وإن كانت هذه الأسهم في شركات عقارية أو صناعية وما يوجد من نقود سائلة إنما هي تبع وليست هي الأصل، فالزكاة على الأرباح فقط. ومن كان يشتري هذه الأسهم للمتاجرة، يشتري أسهم مثلا في من سابق عند رخصها ليبيعها إذا غلت فهذه عروض تجارة، يزكي على رأس ماله وما تسويه عند حلول الزكاة وقت الزكاة. هل يجوز إعادة الصلاة إذا شك في صحتها؟ الإنسان إذا صلى الفريضة أو النافلة وأداهما هو يرى أنها صحيحة لا يجوز له أن يعيدها بعد ذلك لأنه شك، لأن هذا نوع من الوسوسة التي قد تفسد عليه حياته في عبادته. أما إذا علم أنه صلى قبل دخول الوقت مثلا فإنه يعيدها، أما إذا صلى وعلم بثوبه نجاسة، بثوبه الذي صلى فيه، فصلاته صحيحة. وإذا صلى وهو على غير طهارة فهذا ليس بشك، وإنما يقين أنه صلى غير متطهر فيعيد الصلاة. هل في آخر الزمان تكثر الفتن ويكثر موت الفجأة؟ نعم، ورد بذلك الأحاديث. أما الفتن فحدث ولا حرج، وإنما تعظم كلما تأخر الزمان، ولذلك تأتي الفتن القاتلة التي كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مسلما ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فتن تدع الحليمة حيرانا، ويكثر موت الفجأة. ولا شك أن موت الفجأة بلية، لأن الإنسان قد يكون يعمل أنه سوف يتوب فيأتيه الموت فجأة فيحال بينه وبين أمله. ولهذا ينبغي للإنسان أن يلازم التوبة باستمرار كلما أصبح وكلما أمسى وكلما جلس وكلما قام. وسيد الخلائق صلى الله عليه وسلم يتوب في اليوم الواحد أكثر من 100 مرة. اعتاد الناس في مجالسهم أن يحدثوا عما يسمعون من الحوادث بين الناس فيقولون هذا مخطئ وذاك مصيب، فهل مثل هذه الأحاديث غيبة؟ إذا كان بيان الخطأ ليحذر الناس ركوب مثل ذلك العمل، وكان القصد من ذلك التحذير من الوقوع في الخطأ، فلما ذكر ذلك العمل قيل خطأ فلا حرج. وأما إذا ذكر أن فلان كثير الخطأ ويفعل ويخطئ ويفعل فهذا من الغيبة. كيف يجب أن تكون علاقة طالب العلم مع أهل العلم الكبار؟ علينا أن نوقر علماءنا ونحسن الظن بهم ما استطعنا، ونحسن الاستفادة منهم. والإنسان الناشئ الشاب في طلب العلم سوف يأتي اليوم الذي يكون هو الكهل والشيخ في زمنه، فهل يرضى أن ينفر من الناس منه أو أن ينفروا؟ لكن من علم عنه خطأ ينبغي أن ينصح، كبيرا كان أو صغيرا، إذا قدر على نصحه، وإذا لم يقدر على نصحه دعي له بالهداية. هل الأصل في المسلم أنه متبع للسنة أم يجب اختبار لمعرفة إن كان سنيا أم مبتدعا؟ أما إحسان الظن في المسلم الذي لم نرى عليه شرا ولم نعلم عنه انحرافا فالأصل إحسان الظن به ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة، لأن من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو منا، ولا نتهمه بالشر، لكن لا نشهد له إلا بما علمنا. هذا يقول: ما حكم السلام بعد تحية المسجد أو السنة الراتبة للذي عن يمين وشمالي، وكذلك السلام على الأشخاص جميعهم الذين هم عن يمين وشمال كل فرد؟ هذا يقول: وأنا أكون مشغولا بقراءة القرآن أو قراءة الورد أو التسبيح أو ذكر الله. هذه عادات لا أصل لها في السنة، أن الإنسان يدخل مع صاحبه ممسك بيده ثم يقفان لأداء الراتبة، فإذا سلم من الراتبة تصافح كأنهما لم يلتقيا، لكنها عادة قد يضطر الإنسان لفعلها خشية أن يقال إنه متكبر لم يسلم. والأخذ بحماية العرض أمر مطلوب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر به الأنصاريان قال إنها صفية، مع أنه سيد الخلق المعصوم. كذلك في الفريضة عندنا في وسط البلاد في نجد، إنما يسلم الداخل على من يمينه على من يساره إذا سلم من النافلة عند الدخول، ولا يفعل ذلك عند الراتبة التي بعد الفريضة، ولا يفعله عند الفريضة، ولا شك أن ذلك كله لا أصل له. وفي بعض البلاد وغرب هذه المملكة إنما السلام بعد الفريضة، إذا سلم صافح من يمين وشماله، وهذا أيضا لا أصل له، فالأولى اجتنابه. لكن من فعله خشية أن يقال عنه ما يقال أرجو أنه لا حرج. أما من فعل ذلك عندما صلى الراتبة النافلة راتبة قبلية أو تحية المسجد ثم صافح من عن يمينه ومن عن شماله ليتألفهم ويؤنسهم ويستأنس بهم فلا حرج في ذلك، لأن هذا من المقاصد الخيرة. لكنه مع الداخل سويا يفعل، تتحادثان في الطريق حتى تقف في الصف، فإذا سلمتما من النافلة تصافحتما لا شك أن هذا لا أصل له. في الختام نشكر لفضيلة الشيخ على هذه المحاضرة المباركة وعلى إجابته على الأسئلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته، كما نسأله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. على آله